لكن البهائم نهبناها لأنفسنا، وغنيمة المدن التي أخذنا من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في الوادي إلى جلعاد لم تكن قرية قد امتنعت علينا، الجميع دفعه الرب إلى هنا أمامنا، ولكن أرض بني عمون لم نقربها. كل ناحية وادي يبوق ومدن الجبل وكل ما أوصى الرب إلى هنا. الأصحاح الثالث. ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إذرعي، فقال للرب لا تخف منه لأني قد دفعته إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون. فدفع الرب إلى هنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه، فضربناه حتى لم يبق له شارد، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، لم تكن قرية لم نأخذها منهم، 60 مدينة كل كورة أرجوب مملكة عوج في باشان. كل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا، فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، محرمين كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا. وأخذنا في ذلك الوقت من يد ملكي الأموريين الأرض التي في عبر الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون، والصيدونيون يدعون حرمون سريون، والأموريون يدعونه سنير. كل مدن السهل وكل جلعاد وكل باشان إلى سلخة وإذرعي، مدينتي مملكة عوج في باشان. إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد، أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. فهذه الأرض امتلكناها في ذلك الوقت من عروعير التي على وادي أرنون ونصف جبل جلعاد ومدنه، أعطيت للرأوبينيين والجاديين، وبقية جلعاد وكل باشان مملكة عوج أعطيت لنصف سبط منسة، كل كورة أرجوب مع كل باشان وهي تدعى أرض الرفائيين. يائير ابن منسة أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين، ودعاها على اسمه باشان حووث يائير إلى هذا اليوم. ولماكير أعطيت جلعاد، وللرأوبينيين والجاديين أعطيت من جلعاد إلى وادي أرنون وسط الوادي تخما، وإلى وادي يبوق تخم بني عمون، والعربة والأردن تخما من كنارة إلى بحر العربة بحر الملح تحت سفوح الفسجة نحو الشرق. وأمرتكم في ذلك الوقت قائلا الرب إلهكم قد أعطاكم هذه الأرض لتمتلكوها، متجردين تعبرون أمام إخوتكم بني إسرائيل كل ذوي بأس، أما نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم قد عرفت أن لكم مواشي كثيرة، فتمكثوا في مدنكم التي أعطيتكم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم ويمتلكهم أيضا الأرض التي الرب إلهكم يعطيهم في عبر الأردن، ثم ترجعون كل واحد إلى ملكه الذي أعطيتكم. وأمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا عيناك قد أبصرت كل ما فعل الرب إلهكم بهذين الملكين،

الأصحاح 22. لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه، بل ترده إلى أخيك لا محال. وإن لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه، فضمه إلى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه أخوك، حينئذ ترده إليه. وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثيابه، وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وتجده. لا يحل لك أن تتغاضى. لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه، بل تقيمه معه لا محال. لا يكن متاع رجل على امرأة، ولا يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك. إذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق، في شجرة ما أو على الأرض، فيه فراخ أو بيض، والأم حاضنة الفراخ أو البيض، فلا تأخذ الأم مع الأولاد. أطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد، لكي يكون لك خير وتطيل الأيام. إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك، لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط. لا تزرع حقلك صنفين، لئلا يتقدس الملء، الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل. لا تحرث على ثور وحمار معا. لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. اعمل لنفسك جدائل على أربعة أطراف ثوبك الذي تتغطى به. إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها، ونسب إليها أسباب كلام، وأشاع عنها اسما رديا، وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرا، يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ: أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا: لم أجد لبنتك عذرة، وهذه علامة عذرة ابنتي. ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة، فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه، ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة، لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل. فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا، لم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها، ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك. إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل، يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل. إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك. ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها، يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطية للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا، هكذا هذا الأمر. إنه في الحقل وجدها، فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصه. اذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فامسكها واتجع معها فوجدا، يعطي الرجل الذي اتجع معها لأب الفتاة 50 من الفضة وتكون هي له زوجة من اجل انه قد اذلها، لا يقدر ان يطلقها كل ايامه. لا يتخذ رجل امرأة ابيه ولا يكشف ذيل ابيه. الاصحاح 23. لا يدخل مخصي بالرد او مجبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه احد في جماعة الرب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم احد في جماعة الرب الى الابد، من اجل انهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولانهم استأجروا عليك بلعام ابن بعور من فطور ارام النهرين لكي يلعنك. ولكن لم يشأ الرب الهك ان يسمع لبلعام، فحول لاجلك الرب الهك اللعنة الى بركة، لان الرب الهك قد احبك. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل ايامك الى الابد. لا تكره ادوميا لانه اخوك، لا تكره مصريا لانك كنت نزيلا في ارضه. الاولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. اذا خرجت في جيش على اعدائك فاحترز من كل شيء رديء. ان كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل يخرج الى خارج المحلة لا يدخل الى داخل المحلة، ونحو اقبال المساء يغتسل بماء، وعند غروب الشمس يدخل الى داخل المحلة، ويكون لك موضع خارج المحلة لتخرج اليه خارجا، ويكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برازك، لان الرب الهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع اعداءك امامك. فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. عبدا ابقى اليك من مولاه لا تسلم الى مولاه، عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في احد ابوابك حيث يطيب له، لا تظلمه. لا تكن زانية من بنات اسرائيل، ولا يكن مأبون من بني اسرائيل. لا تدخل اجرة زانية ولا ثمن كلب الى بيت الرب الهك عن نذر ما، لانهما كليهما ركس لدى الرب الهك. لا تقرض اخاك بربا، ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما مما يقرض بربا. للاجنبي تقرض بربا، ولكن لاخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب الهك في كل ما تمتد اليه يدك في الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها. اذا نذرت نذرا للرب الهك فلا تؤخر وفاءه، لان الرب الهك يطلبه منك فتكون عليك خطيه. ولكن اذا امتنعت ان تنذر لا تكون عليك خطيه. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل، كما نذرت للرب الهك تبرعا كما تكلم فمك. اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعائك لا تجع. اذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بيدك